وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون

عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين. وأبصرهم فسوف يبصرون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين فتول عنهم حتى حين. وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستهزئون. تعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء وتول عنهم حتى حين. وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما قوم.